أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى عليه. وكنا قد بدأنا في الحديث السادس. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس الثامن عشر من مجالس شيخنا أبي يزيد سليمان بن صفية حفظه الله ورعاه في شرحه على متن الأربعين النووية للإمام الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676 للهجرة رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين والمؤمنين آمين. قال رحمه الله تعالى: الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وأمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، وقع في الشبهات وقع في الحرام يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. الاختلاط حرام والتبرج حرام، هذه كلها أشياء يعرفها القاصد الثاني. بل منا لا يعرف الواجبات، لا يعرف أن الشهادتين واجبتين، من منا لا يعرف أن الصلاة واجبة، الزكاة واجبة. لذلك في بعض الأشياء لا يقدر الإنسان بجهله أو بادعائه للجهل. لو جاءنا واحد في عايش في البلاد الإسلامية وتعاطى الخمر، قلنا له يا أخي الخمر حرام؟ قال أنا مش عارف يعني الخمر حرام، هل نسلم له؟ تقول لا، لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة. ولا جاءنا واحد يقول لك أنا مسلم وما أصليش، قل له ليش لا تصلي؟ قل له مش عارف، بعد ليش لأن الصلاة واجبة. هل نسلم له؟ لا، لأن هذه معلومة من الدين بالضرورة. كيف على الأشياء التي تخفى، مثل إنسان مثلا عايش في أوروبا مثلا، إن كان كافر ثم دخل الإسلام في شهر الأول، أحيانا بعض الأشياء لا يعرفها، فهذا يعذر بسبب جهله إلى أن يتمكن الإسلام في قلبه. إذا ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحد حدودا فلا تعتدوها، وضع حدود سبحانه وتعالى فلا يتعداها الإنسان. قال: وسكت عن أشياء من غير نسيان لها، لأن الله عز وجل لا ينسى، تعالى الله عز وجل عن ذلك. إنما تركها ليس نسيانا، الإنسان قد يترك الشيء ولكنه ناسي. قال: وسكت عن أشياء غير نسيان لها فلا تبحث عنها. فلا تبحث عنها بمعنى أن حكمها معروف وهي جائزة بإذنه جل وعلا. الحلال، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين. مش معنى بين؟ معنى واضح، لا يخفى على أحد. كاين أنواع من الحلال واضحة، لا يشك إنسان بأن شرب الماء حلال، وأن أكل أنواع اللحوم هذه حلال، وأن التجارة في أصلها حلال، وأن الزواج الإسلامي حلال. كاين أشياء حلال واضحة بينة، وهي ما دل عليه الكتاب الصحيح والسنة الصحيحة أو إجماع سلف الأمة رحمة الله تعالى عليهم وتواطأ عليهم الناس. هذا حلال بين واضح. ثم قال: إن الحرام بين، إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحرام هو ما حرمه الله جل جلاله ومنعه عن بني آدم، وهذا المنع الذي منعه الله عز وجل بسبب ما في هذا الحرام من المضار عادة. الله عز وجل أحل الطيبات وحرم علينا هذا الخبائث. إذا بحثت، وهذا نوع من أنواع ما يسمى الإعجاز العلمي المعاصر، كل المحرمات لرب حرمها علينا خصوصا في المأكولات والمطعومات وغيرها، تجد لها تفسير علمي. الله عز وجل حرم الخنزير، لماذا حرم لحوم الخنازير؟ وجدوا لأن الخنزير هو مزرعة الأوبئة والفيروسات والميكروبات، حتى ولو طبخته 100 مرة لا يزول عنه ذلك الألم. بين العلم الحديث بأن ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو الله جل جلاله من الميتة، الميتة يبقى الدم فيها محتبسا وتتعفن وتتولد فيها الكثير من الأذى والميكروبات، فإذا أكلها الإنسان تأذى. فالأصل في القضار أنها محرمة، والأصل في المنافع التي نفعها واضح أن الله عز وجل أباحها لبني آدم. فإذا الحرام هو ما منع من تعاطيه عند العلماء، ما منع من تعاطيه دليل، بمعنى أنه جاء الدليل على أن هذا الشيء محرم، فهذا الذي نسميه في شرعنا محرم. طيب، ما حرم الله عز وجل على أنواع؟ كاين أنواع حرمها الله عز وجل لصفة ظاهرة فيها، صفة ظاهرة فيها. الآن أليس تحريم السموم واضح صفة ظاهرة فيه؟ أليس تحريم الخمر مثلا ظاهر لأنه يلد بالعقل؟ وهناك أشياء حرمها الله عز وجل لأن الصفة فيها مش واضحة لكثير من الناس، كتحريم مثلا الزنا، فإن الكثير من الناس قد لا يعلم أو لا يمكن أن يصل إلى السبب أو السبب الحقيقي لتحريمه. ولذلك جاء رجل أو شاب فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا، ولا يعلم أن أحد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر أو في غيره. هناك سيارة من نوع إبيزا 2013 لأنها تشد الطريق أو تعيق الطريق. إبيزا 2013 لا تطريق حقبه جزاك الله خير. طيب، وقد يكون السبب لخلل في تحصيله، بمعنى أن الشيء يكون حلال ولكن الطريقة لجبناء به كانت حرام. الآن أليس الأبوال النقدية الأصل فيها أنها حلال؟ صح، الطريقة اللي تجيبوها بها هي اللي تسيرها حرام، فمن تعامل بالربا صار هذا المال محرما، ومن تعامل مثلا بالرشا صار هذا الحلال الأمر محرما، ومن تعامل بالسرقة والغصب صار هذا الأمر محرما. فالمحرمات على نوعين، كاين محرم لذاته لصفته، وكاين شيء محرم يسمى لكسبه. كثير من الناس يسأل هذا السؤال، يقول لك أنا واحد عرضني لبيتي لوليمة من الولائم، ولكن هذا الإنسان اختلط عنده الحلال بالحرام، يتعامل مع البنوك الربوية، أو أنه يشتغل في بنك، أو أنه يتعامل مع الضرائب في مصلحة الضرائب وغير ذلك، يعني المال بتاعه فيه شبهة عظيمة واختلط فيه ربما حلال به كثير من الحرام. أو يأتيك إنسان يقول لك أن الوالد بتاعي ينفق على بيته رحمه الله، فهل يجوز لي أن آكل من هذا الطعام وهو يشتغل مثلا في بنك أو يتعامل بالربا أو يتعامل مع الغصين وغيرها، فهل يجوز لي ذلك؟ فنقول المحرم في مثل هذه الأحوال على نوعين اثنين فاحفظوها. النوع الثاني هو محرم لصفته لذاته ما يتغيرش، كتحريم مثلا الخضور، تحريم المسكرات، تحريم لحوم الخنازير، تحريم الميت او نحو ذلك، تحريم الاموال المغتصبه عند بعض العلماء. فهذه المال المسروق سواء كان عندك او عند غيرك فانه محرم. يعني لو عرفت ان الانسان سرق مال ثم دعاك لوليمه بذلك المال الذي سرقه، هل يجوز لك ان تجيب دعوته والجواب لا، ولا أن تأكل من طعامه الذي سرقه. النوع الثاني وهو المحرم لكسبه طريق التحصيل، هذا محرم على صاحبه ولا ينتقل التحريم لغيره. محرم على صاحبه يعني الإنسان يتعامل هذه المعاملة وكسب المال بالطريق الحرام هذا محرم عليه، ولكن إذا انتقل إلى غيره هذا المال لكسبه، انتقل إلى غيره بطريقة مشروعة، جاء مثلا ذلك هدية أو أنفق على بنيه، أو مات فورثه ورثته، أو أنك عندك دكان وجا اشترى منك، أنت تعرف أن هذا المال لو جايبه من طريق محرم إما من معاملات ربوية أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تتعامل مع هذا. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود، والمعروف عن اليهود أن أكثر أموالهم مأخوذة من إيش؟ من الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد توفي ودرعه مرهونة عند من؟ عند اليهودي. والنبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى شاة وليمة صنعتها يهودية ووضعت فيها السم كما هو معروف، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن أموالهم كما قلت فيها الكثير من الأشياء التي تدخل في المحرم الكسبي. وبالتالي من أراد، نعم يجوز له أن يأكل، ولكن ورعاً كما سيأتي معنا يشتري من باب الورع. تعرف أن واحد صاحب بنك أو صاحب كذا، من باب الورع أنك لا تأكل من عندي، ولكن يجوز لك أن تأكل، يجوز لك أن تسلف من عنده. يجي بعضهم يقول لك أنا محتاج بعض الأموال ولكن ما لقيتش كل يسلف لي إلا فلان ليتعامل مع البنوك الربوية أو أو، فنقول له المال سوف ينتقل إليه بطريقة شرعية وهي القرض. القرض هي من الطرق الشرعية، فيجوز لك أن تقترض منه، ولكن لو جبت غيره فهو أفضل. لأن المال رحمك الله، لأن المال الربوي من حقوق البركة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. طبعا ناوي أن أفصل في هذه المعاملات المالية لأن لها ديون ولها يعني شعب كثيرة، ولكن أكتفي بهذا المثال في بيان الحلال والحرام. الآن أيهما أكثر، الحلال أم الحرام؟ يعني ما أحله الله عز وجل عليه أو ما حرمه؟ لا يشك عاقل، فضلا أن يكون مسلما، فضلا أن يكون مؤمنا، فضلا أن يكون عالما، أن الحرام بالنسبة للحلال جزء بسيط، جزء لا يمكن أن يقارن. شوف الآن كم هو عدد المشروبات التي أباحها الله عز وجل، لا يمكن أن تعد. أحسب شحال عدد من أنواع العصائر ومن أنواع المشروبات الغازية والمشروبات الطبيعية وغيرها، لا يعد. كم عندنا من نوع من الألبان، هذه كلها لا يمكن أن تحصى. ولكن الله عز وجل حرم علينا من المشروبات نوعا واحدا وهو المسكر. شوف الله عز وجل إذا طمس على البصائر، فإن الإنسان يترك جميع الحلال ويذهب إلى الحرام. الله عز وجل كم أباح لنا من أنواع اللحوم لا يعد، يعني حتى لحم الضبع يجوز لنا. تعرفون الضبع؟ الضبع هو ذلك الحيوان الذي يقتات على ما تتركه الأسود، لأن الضبع من عادته الخس. الضبع لا يعدل. صحيح هو عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله عز وجل قد حرم كل ذي نام من السباع ومخلب من الطير، هو عندنا ولكنه لا يعدل، لا يصطاد في الغالب، ولا يصطاد في الغالب. وبالتالي إذا كان عندنا ولا يعدل فإنه يدخل في جملة الحلال، ويزيد على ذلك تأكيدا جاء في حديث جابر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال نعم، أصيد هو؟ قال نعم، أصيد هو؟ قال نعم. وسئل جابر عن الضبع أصيد هو؟ قال نعم. قال سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فهو مما أباحه الله عز وجل. فعدد اللحوم لا تعد ولا تحصى، فكيف أن الإنسان يذهب إلى محرم محرمين من اللحوم، وذلك من طمس البصائر؟ والله المستعان. طيب الأصل في كل ما على الأرض أنه مباح، كل ما خلق الله عز وجل الأصل فيه أنه مباح وليس محرم. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى أننا إذا وجدنا حاجة داخل الأرض أو فوق الأرض ولا نجد دليلا على تحريمها، ما كانش عند دليل بأنها محرمة، فإن الأصل فيها أنها مباحة. مفهوم؟ الله عز وجل كل ما خلقه على الأرض أو داخل الأرض فإنه مباح، إلا إذا وجدنا دليل على أنه محرم، كاين دليل من كتاب السنة والإجماع يدل على ذلك. قوله جل جلاله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض. هذه المسألة شوية لغوية بس نبسطها. إما أن تكون للاستعلاء أو الظرفية. الله عز وجل قال أي واحد يسمع يقول تقول في جيبي، معناه داخل جيبي صح؟ تقول في المسجد، معناه داخل المسجد. في تأكيد الظرفية بالعالم، يعني تصير داخل الأرض ولا على الأرض؟ هل قالت ماذا؟ في السماء. هل معنى الله عز وجل فوق السماء؟ الله عز وجل فوق، لأن عرشه ماذا؟ هو سقف كل ما خلق الله عز وجل، فوق الأرض وتحت الأرض. خلق لكم، لكم هذه الله، لأن القرآن لا يفهم إلا بكلام العرب، كما قال ابن عباس القرآن على أربعة أقسام، قسم تعرفه للعرب من لغتها. لا نقول الناس تعلموا اللغة العربية، لأنها تستطيع من خلالها أن تفهم أشرف كلام وهو كلام رب العالمين. نعم اللغة الفرنسية واللغة الأجنبية وغيرها ممكن تفهم بها بعض المصالح الدنيوية، ولكن اللغة العربية تفهم بها أعظم شيء وهو كلام رب العالمين وسنة سيد المرسلين. الله عز وجل يقول خلق لكم، تقول مثلا أنا أكتب مثلا أصنع هدية، تقول لما صنعتها أو لماذا صنعتها؟ أقول صنعتها لك، صنعتها لك. ما معنى أن أقول لك صنعتها لك؟ نطيب طعام وأدعو الناس، أقول أنا صنعت الطعام لكم، بمعنى إيش؟ بمعنى أنني من أجلكم خصصتكم بهذا الطعام. فاللام تكون إما للاختصاص وإما تكون للتمليك، تقول ماذا؟ أعطيته لك، معنى ملكتك له هذا الشيء. فالله عز وجل حينما قال خلق لكم ما في الأرض، معنى خلقه من أجلكم وملككم إياه. الله عز وجل لا يمكن أن يخلق شيء من أجلنا ويملكنا إياه ثم لا يكون مباح لنا. أيضا هذه الآية جاءت في معرض الامتنان، معناها الله عز وجل يذكر النعم التاعه على عباده ليشكروا، فذكر النعم المباحة. فكل ما على الأرض مباح وطاهر، كل ما على الأرض مباح وطاهر. طيب أعطيكم بعض الأمثلة. الإنسان أحيانا يكون ماشي تحت شرفة تحت بقى، فإذا به شيء يسقط عليه ماء، فهل لازم عليه يفتش هل الماء هذا راهو طاهر ولا مش طاهر؟ الجواب الأصل ماذا؟ الأصل لا يبحث. لماذا؟ لأن الأصل فيما يصدر من المسلمين أنه طاهر ومباح، هذا هو الأصل. ولذلك عمر الخطاب رضي الله عنه مر عن أحدهم على ميزاب. الميزاب هو مازال الآن بعض الناس يديرون شفتوا ميزاب الكعبة، الميزاب في الكعبة لما ينزل المطر يخرج المطر يجعل له فتحة مثل توي وهذا يخرج منه، وهذا الآن مازال يعني وضع في يعني بعض الشرفات وبعض الشارب. فنزل علينا شيء من السوائل، فقال يا صاحب الماء هل هو طاهر أم لا؟ فقال عمر الخطاب رضي الله عنها يا صاحب الماء لا تخبرنا، ما تخبرناش، امضي يعني دير النية ومشي، دير النية ما ومشي، لأن الأصل فينا على الأرض بأنه طاهر. طيب إنسان وجد ماء، حضرت الصلاة ولقى قرعة فيها ماء قدام المسجد أو أمامه، يعني ماء يعني الأصل أنه وضع لجميع الناس، هل يجوز له أن يتوضأ منه أم لا بد أن يتأكد بأن هذا الماء طاهر؟ الجواب يجوز له أن يتوضأ منه إلا إذا شاف تغير فيه أحد الأوصاف الثلاث، إما ريحته وإما لونه وإما طعمه لما يحط ماء في فمه. طيب أيضا الصلاة، الإنسان له أن يصلي في أي بقعة على الأرض، جعلت لي الأرض ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا، أي مكان تدرك الصلاة أو اشتغل هل هذا طاهر مش طاهر؟ الأصل أن الأرض كلها ماذا؟ طاهرة، إلا إذا تبين لك بالدليل أن هذا المكان نجس. لذلك بعض الناس يصاب بالوسوسة، الوسوسة بعضهم يصل إلى الوسواس القهري أنه لا يستطيع أن يصلي حتى في بيته. قل بلك الأولاد جازوا وكانت عندهم شيء نجاسة ومروا بهذه الزنبية ومروا بهذا المكان، كل وسوسة إلا إذا تأكدت دليل واضح شفت نجاسة الأعمى من شك شيء، يعني شفت بول غائط شيء واضح جدا، هنا نقول لك لا يجوز أن تصلي في هذا المكان. أما إذا دخل الشك والوسواس فالأصل ما أن يقرأ. إنسان مثلا دخل الصلاة ولقى شيء على ثوبه ما عرفش من جاء المصدر التعب، فالأصل ما أن يصلي ولا يبالي، لأن الأصل في الأشياء ما الطهارة إلى تغيرنا عكس ذلك. طبعا هذا قولنا بأن الأصل في الأشياء الإباحة وكذا، هذه فيما غلب نفعه، أما الشيء الذي غلب ضرره فإنه حتى ولو ما جاش فيه نص فإنه محرم، لأن الأصل في المضار ماذا؟ المنع محرم. يسقسي واحد هل يجوز لنا أن نأكل الصراصير؟ مثال الصينيين يقولوا كل ما يدب على الأرض يأكلونه، يعني سواء المدلوات والحشرات كل شيء الفئران، فهل يجوز لنا أن نأكل؟ وما أنه ما كاش دليل، فنقول لأنه يستخبر النفوس ماذا تستخبر منه وهو ضار بلا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الصحيح الذي سيأتي معنا: لا ضرر ولا ضرر. طبعا هذه من أصل الأشياء الإباحة، الله عز وجل كل ما خلقنا في الأرض فهو حلال. قال بعض أهل العلم ابن تيمية وغيره قال هي حلال على المؤمن مش على الكافر. الكافر ماذا يحرم عليه؟ كل شيء، لأن الله عز وجل خلقها للمؤمنين ولم يخلقها ما للكافرين، لذلك يتضاعف عليهم العذاب الأليم يوم القيامة على قول بعض أهل العلم، لأنهم لم يشكروا النعمة ولأنهم أخذوها من غير حقها حتى ولو كان كسبها بعرق جبينه، لأن الله عز وجل خلق ما في الأرض للمؤمن خاصة. طبعا هذه المسألة هي مسألة فقهية ولها كما قلت الكثير من الفروع، يعني نذكر شيء منها، وإلا لو استقرضنا تأخذ معنا مجالس كثيرة. فالحلال بين والحرام بين، هذا أصل. فمثلا اللحوم، قال العلماء الأصل في اللحوم هو الإباحة في أصلها، والأصل فيها المنع في كيفية ذكاتها. وش معنى ذلك؟ الآن الله عز وجل بين لنا أنواع الحيوانات المحرمة، وبين لنا بعض أنواع الحيوانات المباحة، صح؟ يعني الله عز وجل حرم علينا الخنزير والميتة والذي مخلب من الطير مثل النسر والصقر وغير ذلك، والخفاش والبومر، وكل ذي مخلب من الطير وناب من السباع كالأسود والكلاب ونحو ذلك. وسكت عن أشياء لم يبين الله عز وجل حكمها ولا نبيه صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لها النهي؟ يعني لو اكتشفنا حيوان ولقيناه ما عنده لا ناب ولا مخلب ولا يسر، وبحثنا في الكتاب والسنة وما وجدنا دليل يحلل ولا يحرم، فهل يجوز لنا أن نأكل منه؟ الجواب الأصل أنه يجوز، لأن الله عز وجل سكت عنه وهي مرتبة العفو. هذا بالنسبة للحوم الأصل فيه، ولكن الأصل في ذكاتها يعني في ذبحها هو المنع. يجيك الحمل وما تعرفش هل هو مذبوح ولا مش مذبوح، تأكل ولا لا؟ الجواب أنك لا تأكل. مثل هذه اللحوم المستوردة، حوض المستوردة سواء هذا الكونجلي وغيره، هذه يسمى السوفيت، أنواع كل ما جاءنا مستوردا. الآن المستورد في أغلب الدول الإسلامية، إن لم أقل كلها، تجد التجار لا يبالون هل هذا المصدر حلال أم حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل أمن حلال مكسبه أم من حرام، يعني ما يحلل ولا يحرم. فتجد مثلا تأتي من الدول اللاتينية والدول الأوروبية ونحو ذلك، وإن كان مكتوب فيها حلال الختم، ولكن بالاستقراء وجدنا أن هذا الختم هو ختم تجاري مش علاقة، يعني وضعوا حتى في الأسماك، وحتى بعض الدجاجة. أنا شفت مرة صورة دجاجة واضح وضوح بين أنها مخنوقة، مازال العنق بتاعها سليم، كل شيء سليم، وكاتبين ماذا؟ مذبوح على الطريقة الإسلامية، هو يعني مجيف جيفة الكلاب والله المستعان، وكاتبين مذبوح على الطريقة الإسلامية. طبعا مثل هذه الأشياء لابد الإنسان يتوقف عنها. فنقول قليل حلال، طبعا هذا مش حملة ضد الذين يبيعون اللحوم المستوردة، ولكن أقول سواء من حيث الطعم ومن حيث الفائدة ومن حيث البراءة للدين، قليل حلال خير من كثير ما لا حرام. يعني 100,000 شيء ما أدري نصف كيلو أو نصف كيلو شوي أفضل من 100,000 شيء ما لا من مستورد وما تدري هل هو أصلا لحم أنعام أم لحم حمير. يعني إذا كان في بلاد المسلمين وذكرنا الحمير وأكلها بعضنا والله المستعان، ما بالك ماذا في دول الغرب. فأقول شيء يسير تضمن به دينك ويسلم به بدنك خير من كثير. مثل واحد صيني جاري إلى بلادنا، المهم فتعرف الصينيين يأكلون كل شيء، يعني الصغير والكبير، ما دب على الأرض وما دخل فيها وما طار حواليه، المهم كل شيء في حياته يأكلونه. فأراد أن يشتري شيء ماذا يأكله لحم، فأتي بخروف، يعني سومته تقريبا 3 أو 4 ملايين، فقال هذا كثير. فأتي بحمار، جابوا له حمار من شعب القهوة، فإذا به مال ربع السعر، فقال لهم كبير ودراهم قليلة وهذا صغير ودراهم كبيرة، كيف؟ لأنهم لا يفرقون ما بين الحلال والحرام. فأقول أن الأصل في اللحوم المستوردة أن الإنسان يستبرئ لدينه، يتقيها، إلا إذا تأكد أنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية، وهذا قل قل قل أن تجد، لأن حتى اللي بعثوهم في وقت من الأوقات باش يراقبوا الذبح، لقاوهم مالهم أعطينها، يعني كما نقول إحنا أكل وشرب وتحواس وكذا، وتركوا غيرهم يذبحون، أو مش يذبحون، يعني يصعقون و يعني يوصلون إلى بلاد المسلمين أنواع من الميتة والله المستعان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هناك فائدة عقدية، أن الإنسان الذي ينكر الحلال البين والحرام البين، حلال متفق عليه، جي واحد يقول لنا بأن لك أن أكل ما أدري، مثل واحد قال أكل الجبن حرام، أكل عند الشيعة بعض الشيعة يقولون أكل الجبن حرام، الجبن الفرمات حرام، طبعا أي فرمات؟ أرنب. نعم، أكل الأرنب حرام، طبعا كان الأرنب يعني قد ينازع بعض الناس فيه. فيأتينا واحد يقول لك أكل العسل حرام، فمن أنكر حلالا بينا أو أنكر حراما بينا فقد كفر. لماذا؟ لأنه جحد شيء معلوم من الدين بالضرورة. أما الأشياء التي فيها نزاع بين أهل العلم فهذه من جحدها فإنه لا يكفر بإذنه جل وعلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبينهما أمور مشتبهات، وفي رواية وبينهما أمور مشبهات، مشتبهات مشبهات أصلها من الشبهة، والشبهة من الاشتباه يعني شيء التبس اختلط، حاجة خلطت عليه، لا تعرف هل هي حلال أم هي حرام، هذا هو الأشياء المشتبهة. طبعا قلنا الشبهة هي التي اختلط فيها شيء فمر يبالك بأنه قريب للحلال ومر يبالك بأنه قريب من الحرام، ففيه صفة من صفات الحلال وفيه صفة من صفات الحرام، فلا يكاد يتبين لك حكمه، فهذه الأمور المشتبهة. طبعا سبب الاشتباه كاين أسباب كثيرة للاشتباه، علاه هذه الأمور تشتبه؟ أولا لأنه لا دليل عليه في الغالب، يعني الحاجة اللي فيها دليل واضح بين هل هي حلال أم حرام. إنما الاشتباه عادة يقع في الأشياء المسكوت عنها، هذه اللي يقع فيها الاشتباه أحيانا بسبب الدليل وأحيانا بسبب انطباق الدليل على المسألة. ما معنى هذا؟ أحيانا تجي في مسألة المسائل تلقى فيها الحديث والعلماء اختلفوا في هل هو حديث صحيح أم ضعيف، فيه اشتباه، فهنا يدخل في المسألة فيما اشتباه أو ماذا انطباق الدليل على المسألة، هل هذا الحديث يدل على هذه المسألة ولا ما يدلش على هذه المسألة. فتجد العلماء ماذا يختلفون في هذه المسائل. طبعا هذا جزء من الأسباب، وإلا من أمر من وجدته يعني فصل في هذا المسلوق كلامه اليوم وإمام الغزالي رحمه الله تعالى عليه في كتابه في إحياء علوم الغزالي، طبعا الكتاب بتاعه فيه بعض الأشياء اللي فيها أخطاء لكن فيها أشياء مفيدة. ينتفع بها طالب العلم، فذكر أسباب الشبهات في مجموعها إلى قرابة 12 سبب فقط وهي أهمها. فالشك في السبب بمعنى على سبيل المثال قبل، ثم شكين في سبب التحليل. أعطيكم الإنسان رمى غزالا أو رمى طائرا أو ببندقية، ثم هذا الطائر سقط في الماء أو هذه الغزال سقط مثلا في الماء، فهو بعد ذلك شك هل هذا الطير مات بالسهم أو بالرصاصة أم مات غرقا، هل هذا الغزال مات بسبب الطلقة أم مات غرقا. فهنا وقع في اشتباه، فهنا لابد أن يترك هذا الطير أو هذه الغزال دومته. قد يقول قائل ومن منا يسمع جيب لنا مثال يكون قريب لنا. فأقول مثلا في الأضاحي الكباش، بعض الناس يشوي الكبش فيقفز من مكان صارت كذا مرة، وأنت تلحق به وهو مانا قد صرع فتذبحه وهو في حالة مانا في حالة الصرع، فتشك هل مات بسبب الذبح أم أنه مات بسبب السقوط، لأن أنت لما جيت لقيت ماذا؟ لقيت مثل الجثة، فأنت لم تتبين. لذلك أذكر في يوم الأيام يعني كنا مع مجموعة، يعني قصة طريفة هذه، كنا تقريبا في الحج 20 شخص أو 21 شخص تقريبا، فأخذنا مجموعة من الخلفان حتى نذبحها في تلك المجزرة المكان الذي يذبحون فيه قبل ما يعني يبنون هذه المباني الكبيرة في معيصر الشاهد. فكان مكان شراء الكباش بعيد على مكان الذبح تقريبا 1 كيلو أو 2 كيلو يعني، فتنقلها في سيارة ثم ماذا تذهب به إلى مكان الذبح فيذبحونها. المهم السائق أحشرت لها 20 كبش كلها في مكان ضيق، يعني هذا مثل كرسونكات باشطة كبيرة. المهم وكان كنا موجودين إلا واحد فينا لم يحضر معنا، يعني بقي في مكة. فلما وصلنا نزلنا الخراف هذه، فإذا خروف واحد وجدناه هذا قد سقط، فقام هذا الذباح فأخرج السكين ثم ذبحه، ثم قال هذا مات قبل أن أذبحه بالسكين. طبعا كيف سألناه ما هو السبب؟ قال لأنه إذا ذبحته وما جيب ليش الدم فاعلم بأنه ميت، لأن الدم لا يجري بسبب موته لا يجري. الشاهد الطوفة أي، فاتصل أحدهم بصاحبنا الموجود في مكة قال ترى الخروف التعب مات. قال سبحان الله، يعني ليش يكون خروفي فقط؟ طبعا ثم اتفقنا على أننا يعني لم كنا ونشتري خروفا على الأصل. الله على الأصل اللي غاب غاب حقه، لا ليس الأصل الذي غاب حقه، المفروض أنه ليس على التعيين. يعني ما من منا قال بأن هذا الخروف هو خروف من لم يحضر، يعني المفروض ما لا يكون واحد لا على التعيين، فاتفقنا أن نشتري واحد ثاني ما لا ونجعله من الجانب. أيضا السبب الثاني أن يختلط الحرام بالحلال ويشتبه الأمر به، يختلط الحلال بالحرام ويشتبه الأمر به. على سبيل المثال يختلط حلال فيدخل في مجموعة حرام لا يمكن أن يميز هل هو من هو الحلال في هذه المجموعة. مثل إنسان أراد أن يتزوج من عائلة فقيل له إن عجوزا قد أرضعتك وأرضعت بنت من العائلة لا على التعيين، ذلك 5 بنات 10 بنات 20 بنت، ففي هذه الحالة لا شك أن بنت واحدة هي التي تحرم عليه، ولكن ماذا لا يجوز له أن يتزوج أي بنت من هذه البنات الموجودة في هذه العائلة. طيب لو قيل له إن عجوز أرضعت وأرضعت وحدة في هذه المدينة في ولاية الجزائر، يعني 16 لابد يشوف ولاية أخرى. الأمر هذا يسوي يقره بالحرج، فنقول إذا اتسع هذا الأمر، إذا ضاق الشيء ماذا؟ الأمر اتسع. والله عز وجل دائما يوقع اليسر بعد العسر، فيجوز له أن يتزوج من أي عائلة من العوائل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، أي لا يعلم هذه الأمور المشتبهة كثير من الناس. طيب، من الذي يعلمهم؟ أهم قليل أم كثير؟ قليل. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعلمهن كثير من الناس، ولم يقل لا يعلمهن أكثر الناس. فقط لو قال أكثر الناس لكان ماذا؟ الذين يعلمون قليل. ولما قال لا يعلمهن كثير من الناس، معنى أن كثير من الناس يعرفوا بأن هذا يعني حكم هذه المشتبهات، وكثير من الناس لا يعلمون، يعني كأنهم ماذا؟ بالتساوي، كأنهم ماذا؟ بالتساوي. طبعا سبب عدم العلم، لماذا لا يعلمون حكم المتشابهات؟ إما بسبب الجهل، الناس لا تتعلم دينها، أو بسبب قلة الاهتمام والتدبر والتفهم، أو لأنهم لا يبذلون الوسائل الشرعية لمعرفة الحكم. والله عز وجل قد قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السؤال أحيانا يكون قبل الفعل، كان يكون ما بعد الفعل. بعض الناس قبل ما يدير معاملة، معاملة تجارية، لا يسأل، فلما يدخل فيها يجي يسألك من باب هذا، هو يحطك أمام الأمر الواقع. فهل لا سألت قبل أن تقدم؟ وبعض الأشياء لا، الإنسان يقع فيها فيحتاج ماذا؟ إلى أن يسأل، مثل بعض حالات الطلاق وغير ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعقله. فمن اتقى الشبهات، التقوى في الأصل في اللغة هي الحاجز بين الشيئين، الحاجز بين الشيئين. يعني مثلا تقول: اللباس يقيك البرد، بمعنى أنه حاجز بين البرد وبين الجسم، تمام؟ وبالتالي التقوى في لغة الشرع هي ما يقي الإنسان، يجعل بينه وبين عذاب الله عز وجل حاجز وقاية، يعني تكون بعيد عن عذاب الله عز وجل ورحمته. ولذلك قال القائل: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع فلاشا فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحرمن من الذنوب صغيرها إن الجبال من الوسط. هذا هو التقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية. كيف؟ أن تأتي الواجبات وتترك المحرمات وتتقي الشبهات. ثلاث أشياء: تأتي المحرمات أو تأتي الواجبات يعني لا تضيعها، والمحرمات تتركها، وأما المشتبهات فتستبر بدينك، بمعنى تتركها ورعا، تتركها من باب الورع. ثم قال: فقد استبرأ، أي أخذ البراءة وهي السلامة. فقد استبرأ لدينه، يعني فيما بينه وبين ربه، وعرضه، أي فيما بينه وبين الناس. لأن الإنسان أحيانا لما يفعل بعض الشبهات أو يوقع نفسه في بعض الشبهات، الناس تميل من عرضه. مثلا أنت مع زوجك في مكان عام، والناس يتعرف كلهم بأنها زوجته، وتعاملها بعض المعاملات الخاصة التي لا تكون إلا بين الزوج وزوجته في الأمكنة الخاصة، فالناس الذي تراك ولا تعرف أن هذه زوجتك سوف تطلق ألسنتها. ولذلك الحديث المشهور، النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع صفية رضي الله عنها وأرضاها بعد صلاة الفجر، فمر رجلان من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سواد عن الإمرأة أسرع في السير، فقال عليه سلطهما: إنها صفية، يعني استبرأ لدينه وعرضه صلى الله عليه وسلم، رغم أنه لم يشكوا في النبي صلى الله عليه وسلم لوقعوا في الكفر، الله المستعان. فقالوا: أمنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فيك نشك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم رغم عصمته ورغم ثقة أصحابه المطلقة فيه، إلا أنه استبرع لعرضه. ولذلك من اتقى الشبهات استبرع لدينه فيما بينه وبين الله عز وجل كما سيأتي معنا، واستبرع لعرضه، معناه قطع الألسنة من أن تفوض في عرضه. لأن بعض الناس يقول لك: أنا ما دام نصاتي بيني وبين ربي ولا واحد يهمني. هذه كثير من الناس يقولون هذا الكلام، نقول: لا، لا يكفي فقط أن تكون صافي بينك وبين الله عز وجل، لا بد أن تستبرئ أيضا لعرضك، وتوقعش نفسك في الشبهات ثم تقول ما تقول بعد ذلك. مثل بعض الناس يشتري هذه ما يسمى بالنبيذ، يعني هو مش موجود عندنا، ممكن تدخل في بعض المحلات، يعني هذه يسموها بيرة سونزاكو. طبعا وين كان العلماء ينازعون في حكمها أن فيها ولو جزء قليل من المسكر وما أسكر كثير فقليله حرام، ولكن بغض النظر حتى لو قلنا بجوازها مطلقا، إلا أن وجودها في قارورة تشبه الخمر يمنعك ويوقعك في الشبهات التي ينبغي أن تستبرئ لعرضك منها، لأن لو شافوك الناس بها، مش كل الناس يقولون بأنك تشرب في النبيذ أو هذه بيراس. قد يظن الناس قلت الله أنا شفت واحد المرة إنسان يحلف بالأيمان والله غير شفته حاكم قرعة تحت ويشرب أمام الناس ولا يبالي، وهو صادق لأنه ما حدث إلا بما رأى. فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يستبرع لدينه ويستبرع لعرضه. طبعا موقع الناس في الشبهات التي لا يعلمونها على أقسام. بعض الناس إذا لم يعلم الشبهات حكمها ماذا يفعل؟ يتوقف. يقول لك: يا أخي أنا أتوقف، أستبرع لدينه، فهو أسلم هذا لدينه، فهذا لا شك بأنه محمود ومأجور. وبعض الناس لا، يكون عنده علم، يقول لك: هذه المسألة أنا أبحث فيها، فإذا وجدت بأنها حلال أفعل، وإذا وجدت بأنها حرام أتركه. أو أنه يقلد، يكون مقلد يقلد مفتيا، فهذا الأصل أنه يجوز له أن يفعل، إلا إذا أوقعه ذلك الفعل في لا إلا إذا أوقعه ذلك الفعل في نيل الناس من عرضه. نتكلم الاجتهاد، صح الاجتهاد قد يوصله لأن هذا الأمر حلال، أوصله اجتهاده بأن النبي هذا برسول يقول أنها حلال، ولكن نقول إذا شربتها اشربها فيما بينك وبين نفسك، ما تخش فيها للناس، لأنك إذا خرجت فيها للناس سوف توقع نفسك في أو توقع الناس في النيل من عرضك، النيل من عرضك. ولا يقول الإنسان كما قلت لا أبالي بالناس ما دام صافي بيني وبين ربي فلا أحد يلومني. أنا أذكر لكم قصة ذكرها الإمام ابن الجوزي رحمه الله المنتظر عن إبراهيم النخعي، الإمام التابعي الجليل المشهور. كان هو وتلميذه الأعمى سليمان بن مهران. إبراهيم النخعي كان أعور يشوف بعينه، وسليمان بن مهران الأعمش كان أعمش ضعيف البصر، كان يمشي بيده الشيخ مع تلميذه. فقال إبراهيم النخعي لتلميذه الأعمى سليمان بن مهران: قال يا إبراهيم، أو قال يا سليمان، لو رأيت أن نفترق فإننا لعلنا سنمر ببعض السفهاء فيقولون أعمى أو أعور يقود أعمشا، يعني يبدأوا يتنكروا يقول لك: شوف هذا عور أو يصوم في واحد أعمش. فقال يا أبا علي، كنية إبراهيم النخعي: وما علينا منهم، نؤجر ويأثمون، احنا ندوا الأجر لأنهم تكلموا فينا وهم ماذا يأثمون. فقال يا سليمان: بل ما نسلم ونسلم، نسلم ويسلمون، هذا الأفضل. يعني من وقعوهم في الوقيعة فينا وفي الغيبة، وأيضا أنا نسلم في عرضنا نحن أيضا، وهذا كان منهج السلف الله تعالى. طيب هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هو يتقى الشبهات فقد استوى بدينه وعرضه، هذه المرتبة تسمى مرتبة الورع. وقد قال مطرف بن عبد الله خير دين خير دينكم، أو إن خير دينكم الورع. ما معنى الورع؟ الورع أنك تترك بعض الحلال خشية الوقوع في الحرام، شيء فيه شبهة أدنى شبهة تتركه مال حتى لا تقع في الحرام. هذا الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، وما أدراك من الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث صاحب المصنف الذي لا يوجد أصح منه بعد كتاب الله عز وجل. الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه يحدث عنه تلميذه محمد بن حاتم الوراق، هذا كان تلميذه، وكان الوراق هو الذي يكتب له المصنفات الأحاديث، يعني هو يملي عليه وهو يكتب. قال لي الإمام البخاري محمد بن إسماعيل في يوم من الأيام: هلم بنا لنشتري جارية. هل يشتري جارية في بيتي؟ الإمام البخاري أراد أن يشتري جارية في سوق، كان هناك سوق يسمى سوق النخاسة يبيع فيه الجواري. طبعا لما كان المسلمون يجاهدون ويقاتلون الكفار ولا يخافون من الله لومة لائم، يوم كانوا رجال عباد ليل إذا جن الظلام بهم كمعابد دمعه في الخد أجراه، وأسل غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون الوقيع. لهم إما كانوا رجال، وأي رجال كان عندهم جواري. أما الآن نحن لا نطلع حتى نراهم، فضلا أننا نشتري. المهم يعني بعض الناس يقول ليش بعد الزمن ما كانش الجواري؟ نقول لأنه ما كانش رجال، يعني هذا إلا ما نعلم الله المستعان. نتكلم عن وجود الحقيقية التي تظهر في ميادين الجهاد في سبيل الله. الشاهد فقالت: هل نبينا نشتري جارية؟ فمروا به سوق النخاسة، هذا فيه ألوان، فيها الروميات والفارسيات، فيها يعني أنت وغرامك، يعني فيها مثل السيارات، يعني كاين لاباس، كاين كوكسون، كل شيء، يعني كاين تعرف تطبخ وترقص وتغني، يعني تدير مساج، كل شيء، يعني المهم أنت يعني وش جبت معاك من دراهم. المهم فيقول: وظننت أن سوق اشتري جارية من ذا الثيمة على الأقل تفتح النفس عند مالك. قال: فنظر إليه فقال: خذ هذه الجارية. قال: فإذا هي أبشع جارية في السوق، أبشع جارية في السوق، عجوز شمطاء ما فيها، يعني تشوفها يعني هلك النهار، الله المستعان، يعني تصبح عليها هلك النهار أراها. فالشاهد قال: فتعجبت، يعني هو صاحب مالك ليش اشترى هذه الجارية؟ قال: فهبت أن أسأله. فلما خرج من السوق فسألته: ليش اشتريت؟ قال: لأنني وأنا أسير مست يدي يدها وأنا لا أشعر. قال: وأنا نمشي بالسوق لا أشعر بسيطها، يعني قصها دينا. قال: وإنه لا ينبغي لي إلا أن أشتري. باب الورع، شوف الورع وين ونوصل بهم رحمة الله تعالى علينا أجمعين. تعرفون قصة عبد الله بن المبارك؟ أنتم يعرفنا عبد الله بن المبارك، كان والده المبارك رحمة الله تعالى عليه كان أجير عامل حارس في بستان، يعمل في بستان ويحرس فيه. فمر يوم الأيام صاحب البستان فقال: اتني برمانة. فجاب له رمانة، فلما كلها حامضة قال: ألا تفرق بين الحامض والحلو؟ قال: والله ما ذقت رمانة قبل. قال: ولم؟ قال: أنت ما سمعت إيش ما يشكون. قال: أنت منذ سنوات في هذا البستان ولم تأكل؟ ثم سأل جيرانه وكذا فأخبروا بأنه ما رأوا في يوم الأيام أكل رمان. فقال له: أرأيت لو زوجتك ابنتي بنت صاحب البستان، يعني مثل بنت واحد ملياردير في هذا الوقت، وهيك مسكين هذا حارس. فقال المبارك: مش قال له يعني هذه في وسط العمر، يعني لازم ماذا ما تخرج بين يدي؟ شوف الواعي وصل له. قال: إن اليهود يزوجون للمال. النصارى يزوجون للجمال وإن المسلمين يزوجون للتقوى والخلق، فعلى أيهما ستزوجني؟ قال أزوجك للتقوى والخلق. فزوجه، فكان من نتاج هذا الغش المبارك عبد الله بن المبارك. ثم يقال في ترجمته أنه أن ابنة صاحب البستان ورثت ذلك البستان فصار لزوجها المبارك، عفا فالله عز وجل. قصة مثلها حدثت لأحد العلماء أيضا، وهو الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى. يقول سفيان الثوري الذي كان يقول دما من خشية الله عز وجل، سفيان الثوري هذا في يوم الأيام أصابته حاجة، يعني فقرة، فذهب متخفيا فاشتغل حارس في بستان، اشتغل حارس في بستان. فالشاهد في يوم من الأيام مر أحد العشارين ليأخذوا العشور، فقال رطب أو تمر البصرة أحسن أم الكوفة؟ قال سفيان الثوري أنا لم أذق تمر البصرة. قال إنك كذاب، فإنه ما من بر ولا فاجر إلا يأكل من هذا ونحن في وقت صيف. ثم مضى، فسأل العامل عليه يعني المدير بتاعه، قال إن يكن ما تقول فلا أخاله إلا سفيان الثوري، فذهب فالتمسه. فلما رجعنا قال، وقصص كثيرة لا أريد أن أسردها كلها وإنما اكتفيت بهذا. محمد بن سيرين رحمة الله تعالى عليه نفس الشيء، ركبه دين سجن بسببه لأنه اختلط ماله، اختلط في ماله شيء فيه شبهة. يقال بأنه وجد في أحد، وكان يبيع الزيت، وجد في أحد قوارير الزيت أو هذا الكتاب بتاع الزيت، وجد أثرا لجرد فأر أو قباب. فماذا فعل؟ كان قد اشترى الزيت بأربعين ألفا دينا فرماه كله. قال إني أخشى أن يكون مصدر هذا الزيت قد أصابه كل هذه، يعني أثر هذا الجلد، فرماه كله، فحبس بسبب الدين. وكان أنس بن مالك الصحابي قد أوصى أن يغسله محمد بن سيرين رحمه الله تعالى عليه، هذا من المسيرين. فلما التمسوا بعد موت أنس بن مالك وجدوه في السجن بسبب هذا الدين، فذهبوا للأمير فقالوا له كيت، فأطلق، قال أطلقوا سراحه ليصلي على محمد الأعلى أنس بن مالك. فلما جاء قال من أذن لك؟ قال الأمير. قال إن الأمير ليس له الحق أن يطلق سراحه، ولكن سألوا صاحب الدين فإن أذن لي خرج. فلما سألوا صاحب الدين أذن فخرج فرسل أنس بن مالك رضي الله عنه. هكذا كان ورع السلف رحمه الله تعالى. طبعا هناك نوع يسمى الورع الكاذب، كان بعض الناس يفعل جميع المحرمات، يجي في واحد الجزئيه يقول لك يا اخي ورع هذا، انت يعني كما يقال هاردها طول عمرك. مثل الخوارج كانوا يقتلون الصحابه يقتلون التابعين، فخرجوا يوم من الايام ودماء وثيابهم ملخطه بدماء الصحابه والتابعين، فتخاصموا في دم الناموس، ناموس البعوض، هل هو نجس ولا طاهر؟ يعني الدماء جاري فيهم تاع رقاب المسلمين هذه لا يسألون، ولكنهم في الناموس يعني أخذهم شيء من الورع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وقع في الشبهات وقع في الحرام، هناك احتمالين. الاحتمال الأول أن من وقع في الشبهات سوف يتساهل حتى يقع في الحرام، يعني إنسان يبدأ في الأشياء يتساهل في دينه، يتساهل معليش هذه شبهة شبهة شبهة إلى أن يصل إلى الحرام الواضح. فالإنسان على سبيل المثال حتى السرقة تبدأ بالأشياء القليلة ثم تصل إلى الأشياء الكبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا حرم أو جاء النهي عن تقبيل الصائم يعني قبل زوجته؟ لماذا؟ لأنه لو تساهل في التقبيل ربما يصل ماذا؟ إلى الحرام وهو الوقت. نعم الأذان في المنزل. والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فقول النبي صلى الله عليه وسلم من وقعت الشبهات وقعت الفراء، قلنا معنى هذا اللفظ في هذا الحديث أن الإنسان إذا تساهل بعض الأشياء التي هي داخلة في الشبهات سوف يقع في الحرام إلى محل. الإنسان لما تسأله كيف وصلت إلى شرب المخدرات، فقال بدأ بالتدرج الأول بالسجائر ثم شيئا فشيئا إذا وصل إلى المخدرات بأنواعها. فلذلك الإنسان إذا اتقى الشبهات جعل بينه وبين الحرام هذا وقاية، جعل بينه وبينها السد منيع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نفس الحديث الذي عند الإمام البخاري، قال فمن اجترأ فيما يشك فيه، يعني اجترأ المتعلم شيء الذي يشك فيه من الإثم وقع فيما استبان، يعني وقع في الحرام البين. والمعنى الثاني أنه يكون فقد وقع في الحرام، معناه أن هذا الشيء الذي هو شبهة قد يكون في أصله حرام، قد يكون في أصله حرام فيكون قد ارتكب الحرام حيث لا يدري. ولكن المعنى الأول أقرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيها، وللحديث بقية. طبعا في بعض الأسئلة نحاول أن نجيب عنها. يقول السائل هل هناك دعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تهنئة المولود؟ وهل هذا دعاء مغفور وثابت؟ بارك الله لكم في المولود وشكرت الوالد وبلغ أشده ورزقت يقوله. فيما أعلم العلم عند الله أنه لا يوجد حديث ونص ثابت في التهنئة، التهنئة في المولود أو على المولود سواء كان ذكرا أو أنثى. أما هذا الآخر في نص السؤال بارك الله لك في المرغوب وشكرت الواهب وبلغ شده ورزقت ذره، هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول الصحابه، وانما اثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى عليه وهو من التابعين. ولكن نقول في التهنئه، الاصل في التهنئه الجواز. الكثير من الامور اللي في الشرع فيها تهنئه كالتهنئه العيدين ومقدم الانسان من السفر وغير ذلك، فإنه لا يوجد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما آثار وردت عن الصحابة ويرجع فيها أيضا إلى أعراف الناس. يعني بعض الناس يقول لك هل يجوز أن يقول صحى عيدك؟ هل يجوز أن يسلم؟ يعني أنا أذكر يعني مرة والدا يعني امرأة مسنة سألتني بحرقة، قل يوم العيد أنا خرجت من المصلى فاستقبلتني بناتي فالمسكينة رأيت وجهها حتى تسلم علينا، فقالوا لها هكذا لا يجوز يوم عيد. قال فسالت دمعة يوم العيد، فقلت هؤلاء جهال، كيف لماذا التسلام يوم العيد حرام أو بدعة؟ الأصل في التهنئة هي ما تعارف عليه الناس، قل صح عيدك، سلم على رأسه، سلم على يده، يعني هؤلاء الوالدين لو سلمت على أقدامها لما وفيتها حقها. المسائل في التهنئة راجع إلى أعراف الناس، أهم شيء ليكونش هناك. يعني الآن واحد إذا مثلا التهنئة في الزواج وهذا ثابت، بارك الله لكم أو بارك عليكم وجمع عليكم، بعض الناس ما يفهمش يعني موش حافظ الحديث، فيجي مسكين يخلطنا واحد يعني ما يده وحب يجيب الدعاء باللغة العربية، يعني أخذته الحماس، يعني شاف الناس كلها بارك الله لك، لما وصل قال عظم الله أجرك، لما تخطط له وحاول فقط عظم الله أجرك، لا يا أخي قول مبروك عليه مربوحة عليه، المهم أي شيء مشي حالك، أهم شيء مما يعرفه الناس. طيب يقول السائل ما حكم استعمال مسك الأسود ولا المسك الأسود؟ المسك الأسود؟ لا أعرف مسك الأسود، لربما المسك الأسود، نعم، لأن فرق بين مسك الأسود ومسك المسك الأسود. يعني الأسود ليست لها مسك، الغزلان ممكن عندها مسك. يقول ما حكم، يعني نجيب على هذا الاحتمال، المسك الأسود في علاج السحر إذا ثبت أنه نافع للمريض، أولا لا بد أن يعني أول ما نسمع المسك الأسود يعني المسك نعم مسك الحجر الحجر الأسود اسمه الحجر ما أظن المهم علامة شيخ علامة علامة من علامات المهم أنا الذي أخشاه أولا لا بد أن يعلم مصدره أم الحلال أم الحرام يعني هل يستخرج من أشياء حلال أم حرام يعني قد يكون هذا الأسود يؤخذ مثلا من أفعى على سبيل المثال فلا بد أن نعلم من أين يستخرج فإن كان من أمور نباتية أو من حيوانات المباحة فهذا لا شيء فيه من حيث الأصل الشيء الثاني إذا ثبت أنه نافع للمريض الأصل في الأدوية وفي الوقاء أن الأصل فيها الإباحة وأنها اجتهادية ما لم يثبت أن فيها تتضمن شيء من المحرمات قبل النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي وقاتلوا لا بأس بالوقاء ما لم تكن شرطا بشرط أن تكون أيضا معقولة المعنى يعني بعض الناس أعطيكم مثال وهذه في الرقية الشرعية وهذه يستعملوها أيضا في علاج السحر وغيرها يجي يقول لك فلان الراقي أعطاني مسجل يعني مسجل هذا يعني كان الآن مقرر هذا البكري كان يستعمله الوالكمان وهذا نعم وقطع له السماعات وخرج له الأسلاك قال يشغل صورة البقرة وحطها مال على رأسك فإنك سوف تشفى هذه هي مقبولة المعنى وبعضهم يرقي في السيروم يقول لك مال حتى يخالط وهذا أيضا مما لا يسمى لهؤلاء الشاهد لا بد أن تكون رقية من حلال وألا يوجد فيها شبهة حرام وألا تكون متضمنة للشرك والأمر الثالث أو الرابع أن تكون معقولة المعنى معقولة المعنى معناها يعطيك أشياء يعالج بها عادتك فما علاقة المسك الأسود بالسحر هذا الذي نخشى أن يكون فيه نوع من الاعتقاد الباطل الذي يضمره بعض الرقاد الذين هم في حقيقتهم سحرة ولولا خشية نفاد الوقت لبين لكم بعض الفوائد الجوهرية حتى تفرق بين الراقي والساحر كثير من الناس الآن السحرة لما شافوا أن سوقهم رقد يعني كسد دوروها ما بين الليلة والضحى دوروها رقاد يقول لك الله فلان حج وفلان يكتب القرآن وفلان يعطيك حروز فيها القرآن ولكن كل هذا تدليس وتلبيس هناك بعض العلامات الكاشفة بمجرد ما تشوفها تعرف بأنه راقي أم أنه ساحر لعلي أذكرها في غير المناسبة أو أذكرها في غير المناسبة لأنه فيه كثير من الأسئلة طبعا أقولها يعني سردا أولا إذا دخلت على راقي وسألك على اسم أمك فضرب عليك لأن يستعينون باسم الأم على الاستعانة بالجن الأمر الثاني إذا وجدته يتمتم ولا يصرح بما يقول أو أنه يقرأ ثم يدخل في تمتمة فاعلم بأنه فيه شبهة سحر إذا كتب لك أي حجاب مهما كان حتى ولو فتحته قريت قل هو الله أحد ففيه شبهة سحر لأن مرة جابوا لي أحد الأوراق هذه فلما تأملتها عن طريق هذا الشيء يسموه غلوب هذه فإذا تجد بين الحروف كمحط الرموز تقدرش تشوفها وهي رموز طلاسم للتعامل مع الجن وغير ذلك من الأمور التي إذا أعطاك أشياء غير معقولة المعنى يقول لك شوف يوم الأحد بالذات على الساعة الثالثة والرابعة احكم شمعة وادخل بيت مغلقة وغطي روحك على البهار ولا تخرج حتى تطفي وش علاقة هذا به وحتى اللي يفعلوا هذا ما يسمى القطيع عندهم نفس الطرق التي يستعملونها لجذب الناس وهم في حقيقتهم سحرة أو أقل الأحوال يستعينون بالجن يقول هذا السائل أيضا نعم يقول كثرة الكلام في المساجد حديث الناس عن الدنيا عند الأذان والإقامة فما نصيحتكم لهم أولا هذه المساجد لم تجعل إلا لذكر الله عز وجل المساجد لم تجعل إلا لذكر الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه. هذه البيوت هي بيوت الله جل جلاله. بقدر تعظيم الإنسان لربه يكون تعظيم لبيته. ورأيت لو دخلت بيت ملك ملك من الملوك أو مسؤول من المسؤولين لوجدت مال الرؤوس مطرقة والأبصار يعني خافضة ولا تجد كلام الناس إلا همسا. ما بالك في بيوت الله عز وجل. ولهذا نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون حال البيوت في آخر الزمان بيوت الله عز وجل. قال سيأتي على الناس زمان الحديث عند الطبراني في صحيح المعجم قال سيأتي على الناس زمان يبنون المساجد لا يعمرونها إلا قليلا. وجاء في رواية أخرى يأتي على الناس زمان يبنون المساجد يجلسون فيها حلقا حلقا مجموعات مجموعات. طبعا المجموعات المجموعات هذه إما في طريقة جلوسهم أو في طريقة تصنيفهم. يعني تجد حتى في المساجد جماعة فلان وجماعة فلان وجماعة علان. المساجد المفروض كلها على قلب رجل واحد إمام واحد يصلي بينا ونأتم به لابد أن نكون على قلب رجل واحد. لا تختلف فتختلف ماذا قلوبكم. الشاهد قال يجلسون حلقا حلقا ذكرهم الدنيا. هذا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة. وأيضا جاء في الحديث الصحيح أيضا هو عند الطبراني أيضا بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه يفتح على الناس قال لا تقوم الساعة حتى تتخذ المساجد طرقا. قال بعض الشراح طرقا معناه ناس تجلب أخلاق الشريعة للمساجد. هذا الكلام يعني وللأسف خصوصا مساجد العاصمة أقولها وللأسف رحنا شرق غرب وكنا تجد أكثر المساجد وأكثر المساجد سمتا وأقولها وليس جهوية جماعة الجنوب. تدخل المساجد تتعامل يعني لا تكاد تجد همس فضلا عن مساجد المشارق أو غيرها. أما إحنا كأنك في سوق هذا جاب التليفون وعيط بأعلى صوتي بعد الصلاة والثاني يقهقه والثالث كذا يعني حتى صارت المساجد ذهبت قمتها. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب في وقت دقائق. طيب هذا السائل يقول هل يمكن أن توجهنا إلى مؤلفات تفصل ضوابط الهجر حسب تفصيل الذي تفضلتم به في شرح الحديث السابق. طبعا هنا شيخنا الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله تعالى عليه ذكر طرفا من هذا في كتابه النافع في كتاب التصنيف. وهناك بعض الكتب ألفت وقد كتبت أيضا في هذا الباب يعني في بعض كتبي الضوابط الهجر المبتدع وما قاله العلماء في ذلك. ثم قال هل يفهم أن التعامل مع من كان كسبه حرام كامل كشراء شقة على بائع الخمر جائز؟ نعم. الآن هذا البائع الخمر اشترى شقة وسوف تنتقل هذه الشقة لك بعقد صحيح. ما دام بعقد صحيح فيجوز لك أن تشتريها ولا حرج. سؤال آخر يقول ظهرت صيغة قرض بنكي غير ربوي مرابحة لا تتناقض مع الصيغة الشرعية كون البنك يتحمل الربح والخسارة هل أولى ترك الأمر تورعا كونه بنك؟ المسألة ليست في كون البنك. الآن تسمعون بنك البركة بنك السلام بنك كذا بنك كذا. أنا أقول من واقع التجربة وأختصرها في دقيقة. كثير منها طبعا دول يقولوا لك بأن هذه معاملة حلال ومرابحة ونشر السلعة ونبيعها لك كذا. ولكن لما تدرس العقد وهذه وقعت لي مع كثير من السائلين قلوا جيب لي العقد نشوفه أولا فتجد العقد هذا فيه كثير من الثغرات فيه كثير من الأشياء التي تقتضي تحريمه. فالإنسان إذا حب يستبرئ لدينه كما قلنا هذه شبهة من الشبهة جيب نسخة من العقد وعقد في ورقة واحدة فقط جيبه يقرأه وأعطيه من تثق في علمه ودينه يقول لك هل هذه قال لك جائز توكل على الله قال لك غير جائز توقف وتكون قد استبرأت لدينك وعرضك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. هذا سبحانك اللهم وبحمدك.